إذا اجتمع على الإنسان غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل الحيض أو النفاس ماذا يفعل؟ يكفي غسل الجنابة، يكفي غسل الجنابة أو غسل الحيض، واحد يكفي عن الكل، ينوي به رفع الحدث. يعني المغتسل سواء كان رجل أو امرأة ينوي رفع الحدث، والجنابة حدث سواء كانت حيض أو جماع، وغسل الجمعة سنة عند جمهور أهل العلم، فينوي به رفع الحدث ويغتسل غسلا واحدا وينتهي الإشكال إن شاء الله. نعم. بعض الناس يقول الله أعلم والله وأعلم والله أعلم، أيهما الصواب؟ الله أعلم، هذا المعروف الدارج بين الناس، الله أعلم وأحكم، الله وفي حياة الرسول الله ورسوله أعلم، هذا هو الدارج بين الناس وهو المعروف. نعم. ما معنى قولكم من خالف الجمهور تعتد بأطول الأجلين؟ يعني تعتد بأطول الأجلين، تنظر أنت الآن عدة الحامل وضع الحمل أليس كذلك، وعدة الحائل المتوفى عنها كم؟ كم؟ 4 أشهر و10 أيام. أنت الآن تنتظر، هل الحمل الآن بقي منه حتى تضع بقي منه أقل من 4 أشهر و10 أيام أو أكثر؟ إذا كان أكثر تعتد بالحمل، وإذا كان الباقي، إذا كان الحمل أقل من الأشهر تعتد بالأشهر وهكذا. نعم. ما هو النصاب في الحبوب المسقية وغير المسقية بالكيلو؟ يقولون 612 كيلو النصاب، 612 كيلو، يعني 5 أوسق، 5 أوسق والوسق 60 صاع، يعني 300 صاع بالصاع النبوي. نعم. ها؟ يعني مقدار المخرج الصاع الطن الآن، يعني قدروها الآن النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، 300 صاع، والصاع والـ300 صاع 612 كيلو، 612 كيلو، والطن معروف 1000 كيلو، الطن 1000 كيلو. المخرج يختلف، هذا المخرج إذا كان يعني يسقى بمؤونة أو بلا مؤونة، إذا كان يسقى بدون مؤونة يعني يسقى عثري أو بالمطر، هذا يخرج منه العشر، العشر كامل، وإذا كان يسقى بمؤونة يخرج منه ربع نصف العشر، يخرج منه نصف العشر. نعم. يعني إذا كان يسقى بمؤونة، يسقى بمؤونة يخرج منه 1 من 20، 1 من 20، وإذا كان يسقى بلا مؤونة 1 من 10. نعم. هل يجوز تكرار العمرة من التنعيم؟ العمرة من التنعيم غالب الفقهاء، جمهور الفقهاء يرون أن العمرة من التنعيم خاص بالمكيين، أما الأفاقي فيرون أن الشرع حدد له مواقيت معروفة مذكورة، فالأفاقي يحرم من المواقيت التي حددت له، أما الإحرام من التنعيم فللمكيين. نعم. بلى، لكن في هناك قرائن، هناك قرائن يعني للفحص، لفحص الأجنة وفحص يعني معرفة النسب تطبق عليه، وإلا لو ولد بعد 6 أشهر أو 6 أشهر فأكثر يحتمل أنه لهذا ولهذا، لكن هناك وسائل أخرى لتحديد الجنين لمن يكون. نعم. لا، عند التلول ما، لأن العدة لها جانبان، جانب تعبدي عبادة وجانب لحق الزوج، فهي الآن إذا وطئها الثاني، إذا وطئها الثاني ثم فارقها قالوا تبني على عدة الأول حتى تكملها، تبني ثم بعدما تكمل عدة الأول تستأنف العدة للثاني كاملة. فمثلا لو فرض أن عدة الأول بقي منها 1 شهر ووطئها الثاني ثم فارقها الثاني فرق بينهما تكمل شهر بنية إكمال العدة للأول، ثم بعدما تكمل الشهر تبدأ العدة للثاني، لأن المقصود حفظ الأنساب، المقصود حفظ الأنساب. وأيضا فيها جانب تعبدي، العبادة يعني العدة فيها جانب تعبدي أيضا. نعم. هل يجوز زواج المسيار وإذا اشترط الزوج على الزوجة عدم الإنجاب؟ زواج المسيار هذا عادة ما يلجأ إليه إلا الذين يخافون من النساء، هذا الغالب. أنت إذا كنت لك رغبة في التعدد، لك رغبة في تكثير النسل، لك عندك استعداد أن تحسن أكثر من امرأة، فلماذا تلجأ إلى زواج المسيار؟ الجأ إلى الزواج الصريح المعلن المعلن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، ها يصير من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يعني القدرة المالية والبدنية، القدرة المالية والبدنية. إذا كنت لا تستطيع لا قدرة مالية ولا بدنية أو أحدهما فلا تتزوج زواج مسيار، لأن زواج المسيار في هذا العصر بعض المعاصرين طلاب العلم أفتوا بجوازه إذا اكتملت شرائط النكاح الصحيح، أفتوا بمشروعيته وجوازه، لكن لاحظوا أنه قد ترتبت عليه مفاسد. فالمتزوج زواج مسيار إذا قضى وطره من المرأة غاب عنها، فتبقى يعني معلقة، لا زوجة ولا مطلقة، معلقة. وإذا كان وإذا كانت قد أنجبت فالأولاد أيضا يحصل لهم ضرر. وإذا كانت هي تريد الزواج مرة أخرى لا تستطيع الزواج، فهذا ترتبت عليه مفاسد، ولهذا منعه بعض المعاصرين لما يترتب عليه من المفاسد والظلم، الظلم أيضا للمرأة. فالرجل إذا كان عنده استعداد يتزوج زواج شرعي، والله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ها وبعدين من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يقول بعض المفسرين إن الأصل هو التعدد، وإن كان هذا الكلام قد لا يعني يناسب بعضكم، لأن الإنسان قد تغلب عليه عادات المجتمع. فيقول بعض المفسرين أن الأصل التعدد وليس الأصل الوحدة. لماذا؟ لأن الله يقول: فإن لم تعدلوا ها فواحدة، إن لم تعدلوا، فبدأ بالتعدد وقال: فإن لم تعدلوا فواحدة، فقالوا الأصل التعدد. فأنت إذا كنت مستطيع ماليا وبدليا والعدل أيضا، والعدل إذا كنت مستطيع وتأنس من نفسك العدل فتزوج زواج معلن ولا إشكال فيه. نعم. إذا كان في بلادنا علمنا أن الإمام فاسد العقيدة، هل يجوز أن أصلي في بيتي ولا أصلي خلفه؟ نعم، إذا علمت يقينا أنه فاسد العقيدة فأنت تصلي في أبعد مسجد أو صلي في بيتك إذا كان فاسد العقيدة، لكن لا يبنى الأمر على الأوهام، لأن الأصل في المسلمين السلامة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح. أي نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.